خطة معي يا ابو الخافي لله وهبان خطة معي يا ابو الخافي ويهذب النفس ويقول لها خافي اصحاب احوال ايش عريان وايش حافي بيهذب النفس بيقول لها خافي اصحاب احوال ايش عريان وايش حافي في اول الليل يقول ورد ويعيدوه في اخر الليل يشربوا كاس المصطفى صافي بس دي امان انت قولينا من بوقك يعني قال لهم بالعربي بس انا جاي ابشر عيله عمار لان سلمان اخوهم لسه عايش وموجود عندنا يا نهار ابوهم ابيض اخوهم عايش وقتل واخوني ونار الحي حيه ما تطفاش بتوحد الله كان اخوهم لسه موجود وما حد ماتش والدنيا كلها صوت ده الربع اتنارين ده الولع بقى دول عيتين عفريت ركبتكم يا ويلهم عيلة عمار ده لو موتناهم كلهم ما يكفيناش روح يا سيدنا الشيخ عيلة عمار بيتهم هناك اهو اجري وراح بشيل هنا ابشرهم ما صدقوش الخبر اخواته زبيروا كلم كويس يا عم الشيخ قال له اخوكم موجود وعايش عندنا واتفضلوا خبط ايده اهو نحن ما ماتش عمار سمع الخبر ده هو في الميه صار لونه ليه؟ قال يا سند اللي ماشي نفسي ادي اخويا كمان ظهر يا حق اخواتي وعيني اتنصر عليا هيقطعوني حته ومن حقهم لما بشير انا كان هم عشان سلمان ما صدقوش انه مات وحصل لكم توهان ام سلمان تبيت وليه بتجددوا الاحزان قتلوك لنا قولوا لنا هو فين الان اهل البشر ما صدقوش انه مات يلا معايا الان عمار سمع الخبر اصفر لونه جبان عمار سمع الخبر اصفر لونه جبان ابو الثلاثه لابوهم ما فضلش غير عمار ساعه ما شافوا اخوهم اخذوه بالاحضان لو انتوا عرفتوا كل شيء ما جبتوش معاك اخويا عمار ليه؟ عمار تسال على اخوك عمار هو اللي هناك في الميه زي ما انت قلت انت بعت رساله بتقول كده قال برضه انا ما دام ربنا نجاني لو شفت اخويا اللي حسبته ما دام يجيني لحد هنا يبقى طالب السماح ولازم كل الناس تهتدي الى السلام مش للحرب والصلح والقتل لو اخويا جاني دلوقتي انا حسبته قالوا اخوك هربان في قلب البحر وعيلة نصر عايزين يموتوه يموتوه ليه؟ ما هو اخوك كذب علينا و... ودلوقتي هما بتنمروا للكبير وبقى الكبير يعني قاعدين يدوا له فوق عمار واحنا عايزينه يموت عشان يرتاح منه عشان هو السبب. اما انت تقوم قاموا الناس اللي عندهم املاك انتوا تدوس عندنا لمده 3 ايام تاخدوا واجبكم وبعدين تروحوا نروح معاكم عشان المشكله اللي انتوا واقعين فيها دي. هما هناك عند صاحبني وري عماله تجرم في البلد يابا يابا بيقولوا سلمان عايش يابا واخواته راحوا له يابا يا ريت رحت معاهم يالي يالي كنت رحت معاهم شفته انا اتقابلت يا ريت قالت اتقابلت يابا ده الحب نار يابا يابا الحب نار يابا في القلب بترعى في القلوب يابا الحب نار بترعى في القلوب يا ميت صلى الله عليه. صل على النبي على الرحمه. ما انا بتك عشان حبيب موجود. بتقول السميع عنك في بعد، السميع عني بعيدة تبقى عليا سنين. ليه سبت لي يا حبيبي وتركت قلبي حزين؟ من اللي قبلنا قالوا بعد الحبيب عن حبيبه كل ثانية بعيد. سيدة هنا عمالة بتعيط وكان نفسها تروح معاها وتشوف حبيبها سلمان. بابا يقول لها الصبر يا بنتي، يا ريا اصبري يا بنت، اصبري يا بنت، ربنا ما دام مكتوب من نصيبي هيجيلك، وما دام عايش واخواته راحوا له هيجي بالسلامه. واخواته بقى هناك قالوا له يلا بينا، قال لهم اجي معاكم، اجي عندكم بعد عمار ما اذان، قالوا له يلا بينا، قالوا له يلا بينا، اهلك هناك على نار، قالوا له يلا انا على اهلك هناك على نفسي لما تيجوني معكوا عمار. كان نفسي اشوف ونافه بينا كتر اسرار، وتبقوا بينا حكم برضو انتوا عن كبار. عم اطفى عني وسمي للسبب والحوت، فكرني راح اموت ورب محدد الاعمار. قالوا تعالى ولا تخافش، عمار هرب ما حيرجعش، ريا عشانك ما تنامش، وعزاك في جريت ورا على كل ريه، جريت ورا على كل ريه. والمنشة كانت جميلة في ايديه، وتلاقي ده كان عمدة والغفر كتير حواليه وتلاقي ده مستشار والمخبرين والعسكر تجروا تحت ايديه. الكل اصبح تراب ما تعرف العودة من الباشا من القاضي من البيت. الدنيا ضحكت له حبه وزهزهت زانيه وقرته بقوته ما في حد مانع ليه. مغرور في دنيا بماله عمال بيحسب فيه 100 200 300 3000 5000 100000 خزايني خفت ليه؟ راح الفقير عند الباب ما عطفش مرة عليه. وقف اليتيم عند الباب طلعت حبابة طلعت حبابة عليه. والخطيب وقف عند المفتري كان رسول علشان ينادوا عليه. بيض شعره ما فكتش شعره بيض علشان ايه؟ مهر حلقة البسيطة مسك عصاية في ايديه. Oh, طوس اسمه محمد خدام الرسالة.